كل خير بياخدنا حنين ويجيبنا حنين. أيام بتعدي وكل يوم بنشوف كتير بتغيب أوقات عن بالنا حاجات وحاجات في قلوبنا بنفتكر. ذكرى ساعات في حياتنا زمان عايشين نتمنى يوم من العمر اللي فات ونعيش مع ناس كانوا أغلى الناس وياريت لو ترجع بينا أجمل ذكريات.